أما بعد، فبادئ ذي بدء نرحب بشيخنا والدنا الشيخ عبد الغني عنسد حفظه الله ورعاه وجعله من أهل جنته، ونرحب بحضورنا الكرام ونقول لكم تبتم مطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثانيا، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نتقدم بالشكر أولا إلى لجنة مسجد أبي سفيان التي لم تأل جهدا في تنظيم ورعاية هذه الدورة، ونشكر لهم سعيهم. وثانيا نشكر أهل هذا المركز من مدير وقائمين عليه، فحظينا منهم بحسن الترحيب ومساهمة مشكورة. ونشكر مديرية شؤون دينية التي رخصت لنا التي أعطت لنا رخص لإلقاء محاضرات في مساجد، ونشكرهم على ذلك. ثالثا، فيما يتعلق بهذه الدورة، وقد ارتأينا أن نسميها باسم عالم من علماء الجزائر وإمام من المصلحين الذين عرفتهم الجزائر، وهو الإمام العلامة عبد الحميد بن باتيس رحمه الله. وكان من منهجه رحمه الله في الإصلاح أن ينطلق عبر آيات وأحاديث ويربطها بالمجتمع، وأخذنا هذه الفكرة من منهجه رحمه الله، فسميناها فعنوان هذه الدورة وهو مجالس تذكيرية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ونبدأ هذه الدورة مع شيخنا الشيخ عبد الغني عنسد، وهي محاضرة تتكون من شقين: الأول، أهمية العناية بالقرآن والحديث التي سيلقها الآن بإذن الله، والشق الثاني في مسجد سيد الخضر والتي هي بعنوان ثمرة العناية بالقرآن والحديث. أما غدا إن شاء الله على ابتداء من الساعة 9:30 فسيلقي الشيخ فريد عزوب مرحلة الدكتورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة محاضرة تحت عنوان طالب العلم بين نظرة المجتمع والواجبات الشرعية. ويوم الأحد بإذن الله سيلقي الشيخ أزهر سنيقرة حفظه الله محاضرة تحت عنوان شرح حديث الدين النصيحة. هذا بعد العصر في هذا المسجد، مسجد علي رضي الله عنه. وبعد المغرب أيضا سيلقي إن شاء الله محاضرة في هذا المركز. أما يوم الاثنين بإذن الله فسيزورنا الشيخ عزيزنا رمضان حفظه الله، وسيلقي محاضرة ابتداء صباحا ابتداء من 9:30 تحت عنوان الثبات على الدين، مفهومه حكمه وأسبابه. ويوم الثلاثاء سيلقي الشيخ أبو بكر الصديقي في مسجد ابن باديس بعد صلاة العصر محاضرة تحت عنوان من أعلام بجاية. وفي نفس الوقت في مسجد بعد العصر في مسجد إغلى عزوب سيلقي الشيخ سمير ميرادي محاضرة تحت عنوان شرح حديث المسلم أخو المسلم. وأخيرا ونقدم الكلمة للشيخ فليتقدم مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيسرنا في هذه الدورة العلمية، وهي إحدى الدورات الجديدة بالنسبة لوقتها أو في هذه الأجيال، وإنما هي قديمة في الحقيقة، لأن عناية أهل بجاية بالعلم معلومة صراحة ومأثورة كذلك. وكانت هذه حسب ما سمعت وهي متنوعة، أي جاءت هذه الدورة متنوعة هكذا ما شاء الله في مواضع ومحاور مختلفة هكذا، وكان استهلالهم واستفتاحهم أن تكون بمحاضرة أهمية العناية بالقرآن والسنة. فبادئ ذي بدء، ولو نحاول باختصار وإيجاز مع غير إخلال وإهمال، هذا الإيجاز غير مخل، نحاول أن نلقي نظرة سريعة مؤصلة مقعدة على القرآن والسنة، فنعلم بادئ ذي بدء أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وعلمه البيان. خلقه سبحانه وتعالى لا يعلم شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إلا أن حاجة الإنسان في هذه الحياة، في هذه الحياة إلى العلم حاجة ماسة، لا يستغني الإنسان عن العلم في أي قضية، في أي قضية وفي أي مسألة. قد يستغني عن الطعام للحظة، وقد يصبر على عدم التناول الطعام مع الحاجة إليه، ويكون يعني استغناؤه هذا غير ضار ضررا مؤثرا ضررا مغيرا هكذا ظاهرا. إلا أن حاجة الإنسان في مسألة من المسائل قد تفسد عليه أحواله، قضية من القضايا قد يستهين بها الإنسان ويقول: هذه يسعني فيها التخمين والتخرص، وقد ينفعني فيها كذلك الاجتهاد هكذا، من غير أداته من غير أداته وأهليته وبضاعته ومنهجيته، بمعنى هذا كذلك تكلف منه فقد يضره. ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم المفاسد الحسية والمعنوية على الإنسان، وحرم كل ضار، ونهى كذلك عن كل ما يكون سببا أو ذريعة إلى ضرر، كذلك نهى عنه، سواء كان ذلك بصورة حسية، أي ذلك الضرر حسيا أو معنويا. والأضرار تختلف وتتفاوت، هذا أعظم من ذاك، وهذه أخطر من تلك، وهكذا دوليك. فلذلك نجد القول بغير علم إطلاقا محظور كذلك محرم، لأنه قد يؤول بك إلى ما لا ينفعك وما لا يسرك، بل إلى ما يضرك هكذا. قد يكون الإنسان في أول الأمر وأول الوهلة وأول المرحلة والمحطة لا يظهر ضرره، كثير من الأضرار أول ما تراها تسرك، وعندما لعلك تقبل عليها قد تغرك، ولكن في آخر المطاف تضرك. فلا، الإنسان ينبغي أن لا يغتر بكل ما يراه جميلا، بكل ما يراه مزينا منمقا مزوقا، ينبغي أن يرى إلى جنسي وحقيقتي وماهيتي وكنه الشيء، لأن الله سبحانه وتعالى بين لك ذلك. ألم يقول الله تعالى مثلا لهذا الإنسان: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا بد إذن أن يكون عندك علم لمعرفة ذلك. إذن حاجة الإنسان إلى العلم حاجة ماسة، مثل ما قال الإمام أحمد: حاجة الإنسان إلى العلم أكثر وأكبر من حاجته إلى الطعام والشراب. قد يحتاج الإنسان إلى الطعام والشراب في اليوم مرة مرتين ويكتفي بالمرتين، أو إذا زاد ثلاث مرات. أما العلم فلا تغني المسألة الصلاة عن مسألة الزكاة، ولا حتى في الصلاة نفسها وذاتها لا تغنيك علمك وإدراكك صراحة لمسألة متعلقة بالتكبير عن مسألة متعلقة بالقراءة، عن مسألة متعلقة بهيئة من هيئات الصلاة، وصيغة من صيغ أقوالك وأذكارك في الصلاة، وغير ذلك ونحوها من أحكام الصلاة. شايفين؟ لهذا كما قال سفيان رحمة الله عليه: حتى يبين أن الإنسان في حاجة إلى العلم ولو في أبسط الأمور وأهونها، ولو في أخف الأشياء وأيسرها. قال رحمة الله عليه: إذا استطعت، إذا كان يسعك ويمكنك، إذا استطعت ألا تحك شعرك إلا بدليل فافعل. إذا حتى حك الشعر اللي هو من أبسط الأشياء، إذا كان يسعك لا تحك رأسك إلا بطريقة علمية علمتها ودرستها ورأيت نفعها ورأيت كذلك عدم تأذي الناس منها، قد يتأذى الناس ويشمئزون ويتقززون من حركات يقوم بها بعض الناس في حك الشعر، خاصة إذا كان أشعث أغبر. فلذلك هذه الشريعة أحاطت بهذه المصالح وحصلتها وكثرتها، وكذلك أحاطت بدفع وتعطيل المفاسد وتقليلها كذلك وتقليلها. لذلك الإنسان في حاجة إلى العلم، لذلك الله سبحانه وتعالى أمره بالتعلم وأوجب عليه طلب العلم. يا إخوان، العلم الله سبحانه وتعالى ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ما منحه شيئا وطلبه وأمره، عفوا، وأمره بالازدياد بالاستزادة، أن يطلب المزيد منه إلا العلم، والله هو الذي أمره بذلك قائلا: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمر رسوله بالاستزادة. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب العلم، هذا الكتاب الذي جعله بعد كتاب الإيمان الذي يلي كتاب بدء الوحي، هاك في كتاب العلم الذي بوبه ورتبه وهذبه وفصله وجعله أبوابا عديدة متنوعة مختلفة، وصلت 53 بابا، أوصلها وصيرها وجعلها 53 بابا، استهلها بقوله: باب فضل العلم، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. ثم أخذ يعني يسترسل فيما يتعلق بإيراد وذكر الأحاديث الواردة في كتاب العلم على اختلاف أبوابها ومسائلها. حتى هو نفسه رحمة الله عليه في أحد أبواب هذا الكتاب جعل بابا تناول فيه قصة موسى عليه السلام، وموسى تعلمون فضله وشرفه ومنزلته وهو كليم الله وصفيه ومن أولي العزم والرسل إلى غير ذلك من مناقبه وفضائله صلوات الله وسلامه عليه. ذكر كذلك الإمام البخاري من كتاب العلم ذكر الحديث الذي رواه البخاري طبعا من رواية أبي بن كعب، بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه جاء فقال يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك. الناس كانوا يلتمسون ويسألون عن أهل العلم ما شاء الله، فأهل العلم هم الأجدر والأقدر على التعليم، فمن علم علم ولا يعلم من لم يتعلم، لأنما كما يقولون لأن العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، هكذا. إذن فذكر القصة، والقصة كذلك معروفة ومذكورة في قوله في سورة الكهف، تذكرون القصة هكذا. المهم باختصار إذن يدرك الإنسان حاجته إلى العلم. حتى الأئمة يا إخوان، الأئمة بلغوا من العلم مبلغا عليا كبيرا وتعلموا وحصلوا من العلوم فنونا عديدة انتهى بهم المطاف إلى أحسن مصاف، إلى مصاف أهل العلم، هم أهل الإمامة وأهل الفتية والتوجيه والإرشاد، ومرجع الناس إليهم، ها إليهم يرجع الناس عندما تلم بهم المصائب، عندما تقع لهم النوازل، عندما تشيبهم المعضلات والمشكلات من المسائل يرجع إليهم الناس. لا ينبغي للناس أن يتكلموا بمحض الجهل ومجرد التخمين والتشهي، لا، إنما إذا لم يعلموا فليسألوا من يعلم، لأن الله لم يسوي العالم بغيره. قال العلماء لما ذكروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من بين وجوه تفسير هذه الآية قالوا يرفع الله المؤمن المتعلم على المؤمن غير المتعلم، بين المؤمنين أنفسهم الله سبحانه وتعالى يرفع ويشرف ويفضل المؤمن المتعلم على المؤمن غير المتعلم، لا يتعلم، كسول لا يتعلم، يتقاعس عن طلب العلم، يتثاقل، يصعب عليه حضور مجلس والسماع حديث وقراءة رسالة وإلى غير ذلك للأسف، ولكنك تجده أنشط في مجالات أخرى وفي يعني كما يقولون مقالات كذلك أخرى، لا للأسف لا علينا. هل أئمة هؤلاء تذكرون ربنا لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال ربنا أيضا سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، هكذا. إذن فأقول كما قال سبحانه وتعالى يبين بأنه لا يستوي العلماء وغير العلماء، لا يستوي من تعلم مع من لم يتعلم أبدا. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، هم الذين يفرقون ويعلمون البون الشاسع والفرق الواسع بين هذا وذاك، والشتان بين الثرى والثريا كما يقولون، والشتان بين الظلمات والنور، العلم نور والجهل ظلمات، هكذا سبحان الله العظيم. لذلك عباد الله، فالله سبحانه وتعالى إذن علم هذا الإنسان. تذكرون حتى الملائكة لما كما في سورة البقرة، أذكر اختصارا حتى يسعنا الوقت للإلمام بجزئيات وحيثيات هذه القضية، عناية الإنسان وثمرة وأهمية أولا هذه العناية بالكتاب والسنة، بالقرآن والسنة. نذكر بأن الله كما في سورة البقرة لما أخبر ملائكته بأنه جاعل في الأرض خليفة، تذكرون الآيات وهي قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما شاء الله. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لا يسبقونه بالقول، لا لا لا لا لا, لا سبحان الله. الملائكة سبحان الله العظيم لا تتفوه كما يتفوه ابن آدم ولا تتلفظ أشياء ما تعلمتها أبدا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لهذا الله سبحانه وتعالى الملائكة تعرف فضل العلم وتعلم وتعرف كذلك شرفا وفضل الطلب وشرف الطالب. لما يا إخوان؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بهذا يا إنسان، الشرف بشرف هذاك المعلوم الذي تعلمته والذي حصلته ونلته ما شاء الله. ولذلك كما جاء في حديث أبي هريرة وكذلك من روايتي كذلك أبي الدرداء، تذكرون حديث أن المصطفى عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الشاهد وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع في دواء بما يطلب. مرة جاء زر بن حبيش إلى صفوان ابن عسال المرادي، جاء يسأله عن مسائل، قال جئت لأسألك عن كذا وكذا ومثلا جئت. هو نفسه سامحوني، هو نفسه صفوان جاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت لأطلب العلم، أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأطلب العلم لتعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم. هذا إشادة وتنويه ما شاء الله، مرحبا بطالب العلم. كذلك نفسه هذا التسلسل كما يصطلح عليه عند المحدثين، عند المحدثون لما يذكرون شيئا يعني يجدر ذكره لأنه له أثر في الذكر يعني يتوارثونه ويروونه ويروونه لعلهم فيتسلسلون على وصف معين يسمى عند علماء الحديث بالمسلسل، مسلسل قل ما على وصف أتى كما يقولون. المهم باختصار شديد، فهذا نفسه صفوان لما جاء زر بن حبيش يسأله ويتعلم منه أراد كذلك أن يشيد به وينوه به ويزيد في همته وعزيمته ويذكر فضل الشيء الذي هو بصدده وطلبه، فقال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ماذا الذي جعله يترك الدار ويعرض نفسه لعله للمشاق والمتاعب وغير ذلك من هذه؟ فما رده وما صده وما منعه وما أوقف مسيرته في طلب العلم؟ لا، لأنه يعلم بأن موسى عليه السلام كما ذكر الله تعالى في سورة الكهف ناله من التعب أثناء السير من أجل الطلب، ناله تعب حتى قال لفتاة اعتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فرغم أنه نال لقي تعبا كبيرا وكثيرا، فأخبره الفتى بأنه نسي الحوت في تلك الصخرة، رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. فذكر سيدنا موسى أنه ثمة سيجد ذلك العبد الصالح الذي جاء من أجله، الذي أحاطه الله واختصه الله وأتاه الله من لدنه علما فجاء ليتعلم منه. انظروا، رسول القوم في زمانه وأشرف الناس في زمانه يأتي ليطلب العلم، جاء ليسأل فلان وفلان عن ذلك، ومن علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ كذلك حجة على من لم يحفظ. ليس حجة بذاته ونفسه، لا، إنما حجة في علمه وأثره وخبره، هكذا الحجة في العلم. وإن الإنسان لا يحتج به ولا يستدل به، إنما يحتج له ويستدل له، إنما العبرة بما ينقله ويقوله لا بمن يقوله، إلا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو وما سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر كما قال إمام دار الهجرة. فالمهم سيدنا موسى لما أدرك الخضر مثلا قال رغم أنه كان متعبا مرهقا. انظروا تأملوا يا إخوان، نحن ممكن اليوم نتعب شوي ننصرف، لا نتكبد ولا نتحمل ولا نتجلد ولا نصبر على هذا التعب من أجل العلم. يا إخوان قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يا هذا هل تأذن لي وتسمح لي بمرافقتك ومسايرتك ومتابعتك علي أنتفع وأنال وأسألك وتجيبني وتعلمني مما علمت رشدا؟ سبحان الله. والاتباع يقتضي بمعانيه المختلفة بمعانيه المتعددة بحسب السياق والسباق واللحاق مثلا، بحسب موضوعه وموضعه أيضا وكل ما يتعلق به. يعني نرى بأن الاتباع لا يخرج من هذه المعاني الثلاثة، وأفضل وأتم وأكمل الاتباع من استجمع الوجوه الثلاثة: اللحاق بالمتبوع واقتفاء أثر المتبوع والائتساء بهديه وسيرة المتبوع. هذا هو الاتباع التام كما يقولون. ولهذا هذا حتى عند الأولين كان معلوما بأن العلم لا ينال براحة الجسم، العلم لا ينال براحة الجسم أو بسلامة البدن عند الأولين. حتى كذلك في شريعتنا معلوم هذا، السلف كانوا يرحلون. الله تعالى أولا قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي في لحظة القتال والجهاد، لا يخرجون كلهم ولا ينفرون كلهم من أجل مقاتلة العدو، لا، بل ينبغي أن يبتعثوا، بل ينبغي أن ينتقوا ويستخرجوا من أوساطهم من أوساطهم يعني نخبة منهم يرسلونهم ليتعلموا ويعلموا كما قال سبحانه. ولو أدى ذلك على سبيل التناوب، على سبيل التناوب والمداومة مثلا. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيا أيها الإخوان، ولهذا كذلك تذكرون حديث يحيى بن أبي كثير كما في صحيح الإمام مسلم في كتاب المواقيت، وتذكرون حتى وصية أبي الوليد الباجي أحد علماء المالكية علماء الأندلس. هذا عنده وصية لولديه لبنيه، فأوصى بنيه أي ولديه بوصية جامعة ماتعة نافعة ما شاء الله، لأنها استغرقت وشملت واستوفت يعني كل مناحي ومحاور وأحوال الإنسان وعلى اختلاف مواضعها وعلى اختلاف مجالاتها: دنياوية ودينية عقدية تعبدية أخلاقية سلوكية إلى غير ما شاء الله. ومن بين ما أوصى به ولديه وأوصاهما بطلب العلم وأن لا يردهما شيء من العقبات والعوائق أو من الشدائد والمصائب، لا، احذروا يا بني، بمعنى كانوا قال احذرا أن يردكما ويصدكما عن طلب العلم شيء من هذه العقبات والعوائق أو من هذه الشدائد والمصائب، فلقد أصاب من كان قبلكم وأفضل منكم فما ردهم ذلك وما صرفهم ذلك وما منعهم ذلك عن طلب العلم. حتى قال كلمة رائعة يجدر بنا أن نحفظها، أن نحفظها، وهي قوله ووصيته: واستعذبا التعب في طلبه، أي يا بني إذا أحسستما وشعرتما بنوع من التعب والنصب فإني أرجو أن تستعذبا، أنت كأنكما تستشعرا حلاوة ولذة ذلك التعب لأنه جاء في سبيل الطلب. وكما قيل وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألمه. المهم باختصار شديد جدا فأقول هذا يعني ناحية حاجة الإنسان إلى العلم واضحة، آيات كثيرة وأحاديث كذلك كثيرة في هذا البيان. ولهذا كما قلت لكم حتى السلف الأئمة كانوا مع إمامتهم وتقدم سنهم ووهن عظمهم وغير ذلك مما أصابهم كان الهمة قوية والعزيمة كذلك فتية وقوية كذلك يطلبون العلم. قيل لأحمد ابن حنبل: أو تطلب العلم مع كبر سنك؟ أو تطلب العلم مع كبر سنك؟ قال: نطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة، أي لا نزال نطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. فلذلك إذن ينبغي أن يستحضر الناس هذا الأمر. فأقول باختصار يا إخوان، هذه محطة أولى نذكر بها أنفسنا بحاجتنا إلى إلى إلى العلم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، ورأيتم كيف أشاد الله ونوه وما ذكر العلماء إلا وذكرهم في منزلة سنية علية ما شاء الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتذكرون آيات، فالله سبحانه وتعالى ذكر أهل العلم وذكر العلم وبين فضله. ولذلك انظروا من أجل أن يبقى العلم مستوعبا لكل يعني مناحي ولكل مجالات حياة الإنسان. فالعلم يا إخوان في كل قضية وكل مسألة، فحتى في التروك ليس في الأفعال فقط، حتى في تركك شيئا من الأشياء وعدم فعلك لشيء من الأشياء ينبغي أن يكون على علم، ما تترك هكذا من تلقاء نفسك، إنما ينبغي أن لا تترك إلا شيئا يعني ضار يعني سيء قبيح، هذا فاسد مفسد، هذا الذي تتركه. ولا تفعل إلا ما ينفعك، إلا ما يسرك، إلا ما ممكن تجني منه ثمرة في الدنيا والآخرة. كيف يكون لك ذلك؟ وكيف يتأتى ويتحقق ويتعين ويتأكد ويتبين لك ذلك؟ إذا لم يكن بالعلم لا تستطيع أن تفرق بين هذا وذاك. لعلك لو كنت جاهلا قد يأتي من كان فصيح اللسان صليط البيان، أقول بهذه العبارة صليط البيان، يعني ليس فقط لسنا، ليس فقط مفوها، ليس فقط بليغا، ليس إنما قد يسلط لسانه على الجهال ليغريهم ويغويهم، وإن من البيان لسحرة كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. قد يغرك الكثير من المتكلمين والمزينين والملفقين والمنمقين لأنك لا تعلم. أنت حظك من العلم سماع هذا البيان، ولو كان محض بهتان، ولكن صاحبه أوتي فصاحة اللسان والبلاغة في البيان، فإنك عرضة يا عبد الله لهذا اللي هو ولي من أولياء الشيطان، لأن الشيطان يأمر أولياءه هكذا صراحة، ولأن الشيطان نفسه يأمر الإنسان أن يقول بغير علم، وأن يربط الشيطان كذلك الناس بالذين يقولون ويتكلمون بغير علم. وإن من علامات الساعة ومظاهر الفتن فشو الجهل ورفع العلم، وإن من علامات الساعة أن يتكلم الجهال ويسكت العلماء، يعني أقصد لا يسكتون من تلقاء أنفسهم وبمحض إرادتهم وبمنتهى حريتهم، إنما يصرف الناس عنهم، إنما يزهد الناس فيهم، إنما لا يلتفت الناس إليهم، إنما الناس يصرفونهم. لا تسألوا فلان ابن فلان لأنه كذا وكذا وكذا، والناس للأسف سماعون، وهؤلاء قوالون، التقى القوال بغير علم والسماع مع جهل في حظيرة الشيطان والعياذ بالله. لذلك عباد الله، من أجل كما تذكرون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، بمعنى ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا سبحان الله. لذلك عباد الله ينبغي إذن أن نذكر هذا الأمر جيدا، ومن أجل أن يعم العلم ويستمر العلم، الله قيض كما سيأتي بيان أهمية العناية بالقرآن والسنة، كيف كان هذا التلازم خدمة السنة للقرآن، ولا سبيل لفهم القرآن ولا دليل على حسن فهم القرآن إلا على ضوء وطريق السنة كما سيأتي بيانه بعد قليل. المهم باختصار، ومن أجل أن ينتفع الناس بالعلم، ومن أجل أن يبقى العلم صافيا في في في في معينه وواضحا كذلك في بيانه، أي مبين ما شاء الله، ويبقى قويا متين بمعنى في حجيته ودلالته وسبيله وأثره وثمره، فمن أجل ذلك قيض الله، الله قيض للعلم من يحفظونه ويذبون عن حياضه ورياضه ويذودون عن حرماته ومعاقده ومعاهده ومقاصده، فهؤلاء يحفظون هذا العلم، مثل لعلهم لا يحفظون أعراضهم، أي أعني يتصدقون بالأعراض من أجل أن يحفظوا العلم، لأن العرض قاصر عليهم، أما العلم لأن العرض قاصر عليهم، يعني يسبون يقول فلان والله كذا، الفلان يبتغي كذا، الفلان سيء القصد، الفلان لا، ما يضر هذا الشيء، ما يضر، إنما أما العلم يعم الجماعة، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، هكذا إذن. لذلك العلماء كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه يحمل هذا العلم، كما من رواية أسامة بن زيد، نأخذ رواية من الروايات، وهو حديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، يعني مع كثرة تعدد طرقه، قال يحمل هذا العلم، تأملوا جيدا في هذه الكلمات، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، حتى العلم هذا العلم، لا أنت لا تسأل كل من هب ودب، أنت لا تتعلم إلى كل من كل من تكلم، أنت لا تجلس إلا من كل من أجلس الناس حوله، هذه مسألة دين، أخشى أن لا تكون أهلا، أخشى أن لا تكون كفءا، أخشى أن لا تكون أمينا، أخشى أن لا تكون عليما، أخشى وأخشى، وهذا دين. لو كان أمر الدنيا لهان الأمر وخف الخطب كما يقولون، لو كان أمر الدنيا لكان الأمر نتجاوز ونتسامح فيه. أما الدين لا، ينبغي تعظيمه، ينبغي تعظيمه يا إخوان، تعظيم هذا الأمر. يرحم الله ابن سيرين، وحتى مالك له قول كذلك في هذا السياق مشابه له، وغيره كذلك من السلف ممن قال هذا، التابعي ابن سيرين كما في صحيح مسلم، إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، العلم دين، إذا ما كن علمك يعني تستمده وتستنبطه وتستخرجه وتضبطه يعني وتربطه كذلك بالكتاب والسنة، فأنت عرضة للضياع والتلف، عرضة للتيه والزير، عرضة للضلال والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. المهم فأنت لا ينبغي أن تعلم كما قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، إذا قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لهذا العلماء في مسألة يعني في مسألة الدين، في مسألة العلم، ينبغي أن تعرف من هذا المعلم، ما هو يعني أهليته، تعرف أمانته، تعرف بضاعته، تعرف سلامة عقيدته، تعرف ما شاء الله. ها أنتم الأمناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نأخذ ممن حدثنا إلا إذا علمنا عدالته، وإلا إذا علمنا بضاعة يعني أهليته وأمانته، وإذا تأكدنا من سلامة عقيدته وصحة كذلك وقوة وسلامة بضاعته، وهو إلى غير ذلك. سبحان الله، يرحم الله السلف الأولين كابن المبارك وغيرهم، لما قالوا الإسناد من الدين، الناس ما حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام، إلا بعد أن انضبطوا بالشروط الموضوعة لصحة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن لا يكون الحديث معتبرا ولا معتمدا إلا إذا توافرت فيه، وإلا إذا تواجدت فيه شروط لا يستغنى عنها البتة، لا يستغنى حتى عن إحداها، لا تغني ثلاثة عن اثنتين أو عن ثنتين ولا ولا ولا أربعة عن واحدة، إنما التكامل والتلازم ظاهر وافر والحمد لله. ألا وهو أول اتصال السند، ثانيا عدالة الراوي، ثالثا ضبط الرواية أن يكون ضابط لتلك الرواية، رابعا انتفاء العلة، خامسا انتفاء الشذوذ. ما شاء الله، هذه إذن شروط لكي تصح الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يقول القائل قال رسول صلى الله عليه وسلم، وتكون روايته معلومة وتكون منقولة ومقولة ومحفوظة ومروية ومعتبرة ومعتمدة كذلك. وإلا كما قال ابن سيرين، الإسناد بمعنى الإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، خصيصة من خصائص هذه الأمة دون سائر الأمم. فقال الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، سبحان الله العظيم. أو كما قيل، لولا أصحاب الدفاتر والمحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. لذلك إذن هذا العلم لا بد أن يكون معلوم، حتى لما قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، منهج الغلاة مرفوض ومنهج الجفاة مرفوض. إذن الغلو هذا ما ينبغي، الوسط، الوسطية الشرعية التوفيقية، بل أعني التوقيفية لا التلفيقية، هذه الوسطية التي تميزت بها الأمة الإسلامية والأمة المحمدية على سائر الأمم، قاطبة، وخاصة اليهودية والنصرانية. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا وعدولا، أنتم أفضل الأمم الحمد لله خيارا وعدولا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالمهم باختصار، فإذن لذلك قال أول ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين، حتى المبطلون الذين يفترون ويدعون وينتحلون ويخترعون وينشئون، مثل ما فعل الوضاعون الذين وضعوا أحاديث كثيرة في السنة، مثلا وضعوا حديث في الفضائل وفي الرقائق وفي كذا وفي الزهد وفي غيرها، فظنوا بأنهم قد شوهوا السنة وقد خلطوا كذلك، يعني هذه الأحاديث صحيحة بغير الصحيحة، فلا سبيل ولا دليل لمعرفة الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، أي الأحاديث الثابتة والسنة الثابتة عنه. يعني الناس اليوم مساكين، وخاصة مع وقتنا وزماننا وأحوالنا وضعفنا للأسف الشديد، فكيف لنا ذلك؟ كيف نعرف ونفرق بين هذا موضوع وهذا غير موضوع وهذا ثابت وهذا غير ثابت؟ أن لنا ذلك، كما قيل لابن المبارك، هذه الأحاديث المصنوعة، أي هذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة، من لها؟ انظروا تأملوا، قالوا هذه الأحاديث المصنوعة المكذوبة من لها؟ قال ستعيش لها الجهابذة، الله قيض لها جهابذة يصفونها وينقونها ويطرحونها ويلقونها ويحذرون الناس منها. والحمد لله المكتبة الحديثية عامرة وزاخرة وفاخرة بالكتب التي تناولت هذه الأحاديث الموضوعة وبينتها، وهي كثيرة، والحمد لله رب العالمين. لهذا وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، حتى الجهال لا يحق لهم أن يتكلم، وقد تكلم الجهال للأسف، وقد تكلم. كيف هؤلاء العلماء يردون على الغلاة، يردون على المبطلين، يردون يعني بمعنى يذبون عن حياض العلم، فيبقى هذا نقي، العلم نقيا صافيا والحمد لله. هكذا إذن يا إخوان، لما أردت ذلك، فالعلم إذن كما لا يجوز للجاهل أن يتكلم، فلا كما لا يجوز لغير المتعلم أن يبين، كذلك لا يجوز للعالم أن يكتم أو أن يمسك ويصمت ويسكت، بل ينبغي أن يتكلم. حتى عندنا بالقبائلية، عند يعني نكنية كالقارة، وينسنن ميسوسم مرد يهضر، وينسنن مرد يهضر يتوخطى، وينور نسين ما يهضر يتوخطى، يعني الذي لا يعلم إذا تكلم يعاقب، لا يلتفت إليه ولا يؤخذ منه، بل هذا يعاقب لأنه لا يحق له الكلام في العلم. والعالم إذا تكلم فهو مخطئ كذلك، يستحق يعني المؤاخذة، أقل شيء يستحق المؤاخذة. دليل ذلك يا إخوان، دليل ذلك قد يقول هذه القواعد ما أدلتها وما حججها؟ يقال أما القول بغير علم فإن الله نهى عنه إطلاقا، فضلا عن القول في الدين بغير علم. يعظم الوزر ويعظم كذلك الإثم بعظم الجرم والضرر والخطر. سبحان الله، كل ما يكون شيء أخطر من غيره كل ما يكون وزر صاحبه وعظم إثمه أخطر وأكبر، لأن الجزاء من جنس العمل هكذا. فيقال إذن ما دليل ذلك؟ قال الله تعالى ناهيا الإنسان، ناهيا إياه من القول بغير علم، ينهاه عن القول بغير علم إطلاقا. قال تعالى مثلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما شاء الله. وقال تعالى كذلك مبينا بأن القول بغير علم ولا هدى ولا عرفان أو بيان أو برهان هو من البهتان والهذيان الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن، وتوعد صاحبه بالخسران والعياذ بالله. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الكذب هو الكلام غير المطابق للواقع، أنت تحدث الناس بشيء وهو على غير الواقع والحقيقة، أو كما يقولون هو الحكم غير الموافق أو غير المطابق للحقيقة. كذلك إذا كان حكما غير مطابق للحقيقة فهو محض، مجرد كذب، عين الكذب. لذلك إذا قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، الله قال، الله بين الحلال وبين الحرام، حتى للنبي قالوا في سورة الأنعام لما قال في أواخر سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أو كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية. فإذا هذا بالعلم والبيان، أو كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، أي إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن يا إخوان فلا بد إذن أن يعرف هذا الإنسان. ولذلك أما الأعظم التي تنهى، لأن الكلام عن رب العالمين أو التوقيع كما سماه ابن القيم في كتابه الموسوم بهذا العنوان إعلام الموقعين عن رب العالمين، فيعني كأن هؤلاء يوقعون، يقولون هذا حكم الله، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس ما أن يسمعوا قول الله إلا وترهم يذعنون ويسكنون ويسكتون ويلتزمون ويمتثلون، أو ها وما أن يسمعوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كذلك يفعلون. سبحان الله. إذن حتى لا يخدع أحدكم الناس بزعمه أن هذا قول الله، قول لا، قول الله واضح هو القرآن الكريم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم واضح وهو السنة وهو الحديث، فتأكدوا. فإن الذي يكذب على الله اسمه عظيم، والذي يكذب على الرسول فكذلك عظيم. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بل من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، بلها كما يقولون، بلها من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى يحذر الناس لا يقولوا قال الرسول، حتى يتأكدوا من صحة الأسانيد للوصول، وأن يكونوا من أهل التقى والفحول الذين لا يتكلمون إلا بعد أن يتعلموا ويتوقفوا عند الحد الذي تعلموا. قال ولذلك قال تعالى كذلك في هذا المجال، تأملوا معي في قوله تعالى انظروا من خطير إلى أخطر، من شديد إلى أشد، من كبير إلى أكبر، يعني فأنه على سبيل التعالي هكذا، على سبيل هذا أعظم من ذاك وهذا أخطر من ذاك وهكذا. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. العلماء قالوا الشرك أعظم الكبائر، حقا هو أعظم الكبائر، الحيث واضحة أكبر الكبائر. لماذا هنا ذكر في هذه الآية ذكر القول بغير علم بعد ذكره الشرك والتحذير منه والنهي عنه كذلك؟ قال أن الشرك يكون ضرره قاصرا على صاحبه، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما القول بغير علم أنت تتضرر ومن يسمعك يتضرر ومن إليه ينتقل قولك يتضرر ومن به يعمل كذلك يتضرر، فعليك وزرها ووزر من عمل بها. ودائما كما قلت الجزاء من جنس العمل. فإذا لذلك القول بغير علم نهى عنه الشارع إطلاقا حتى لا يفسد الجهال ولا يعكر الجهال هذا الصفاء، صفوة وصفاء العلم، حتى يبقى العلم نقيا، حتى يبقى العلم صافيا، حتى يبقى العلم مبرأ منزها من كل الشوائب والأضران والأقدار ما شاء الله والدخائن سبحان الله. هكذا لابد. فكذلك من أجل أن يتعلم الناس حتى لا يبقى الناس جهالا، فلا بد أن يتعلموا. الله تعالى أوجب على، إذا كان الله أوجب على الرسول البيان: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الله أوجب على الرسول أن يبلغ. ومن خصائص الأنبياء والمرسلين الحمد لله الله اختصهم وحباهم، يعني ما شاء الله بخصائص دون غيرهم. الأنبياء لا يكذبون، من خصائص الأنبياء الصدق المنافي للكذب، العلم المنافي للجهل. النبي لا يتكلم بمحض جهل، أعوذ بالله، حاشاه، لا يتكلم إلا على علم وبعلم. النبي يبين ولا يكتم. فلا يصح إذن من يقول في تعريف النبي كذلك للتفريق بين النبي والرسول، لأن بعضهم قالوا الفرق بين النبي والرسول من بين الفوارق التي نفرق بينهما أن الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، بينما النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وهذا غلط. إذا كان من دون الأنبياء أمر بالتبليغ فكيف بالأنبياء؟ إنما لعلهم يقولون حقا أن النبي من يأتي على شريعة من سبقه، لا يأتي بأحكام وشرائع زائدة مناسخة أو مختلفة أو مغيرة لمن كان قبله. إنما جاء سيدنا موسى وجاء بعده سيدنا عيسى مثلا: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وهكذا. بينما قد يقال هذا صح، النبي ما شاء الله جاء بشريعة مستقلة، الرسول عفوا بشريعته وكذا، فأوحى الله إليه وجاء بهذه الشريعة وهذه الشعائر وهذه الملة التي عليها، فيأتي النبي على شريعته وعلى دينه ما شاء الله. هذا أما أن يقال بأنه لم يؤمر بالتبليغ هذا غلط كما يقول العلماء، لأنه ينافي هذه الدعوة القرآنية وينافي هذه المهمة الرسالية والوظيفة النبوية. فأقول إذن العلماء يبينون، بل العلماء يبينون لا يكتمون. النبي بلغ. اتصوروا يا إخوان في حجة الوداع لما اجتمعت القبائل من شتى الأماكن وجاءوا من كل فج عميق، جاءوا من أماكن شتى من كل حدب وصوب، جاءوا ليشهدوا منافع لهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فجاءوا، فمن بين ما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم بدع: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، أي بلغت. قال اللهم فاشهد أني قد بلغت. ما شاء الله، هكذا الأنبياء يبلغون، كذلك العلماء ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء كذلك لا يكتمون، ولذلك توعد الله الذين يكتمون العلم بالعقاب والعياذ بالله. قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وعليكم السلام. إذن هذا باختصار شديد حتى يدرك الإنسان أن من أجل كذلك المبين ما شاء الله، من أجل أن ينتشر العلم وينتصر العلم كذلك، فالله سبحانه وتعالى نهى الناس أن يتكلموا فيما لا يعلمون حتى لا يلطخوا ولا يدنسوا ولا يكدروا هذا العلم بزبالات كما قال يقع زبالات أفكارهم والأقذار أهوائهم وشهواتهم، لا، إنما حتى العلم هذا نقي فلا يجوز تدنيسه ولا تنجيسه ولا إنما هذا العلم قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، هكذا حتى الصحابة قولهم من على سبيل البيان والتفسير وعلى سبيل التوضيح ما شاء الله، هكذا. لذلك إذن وكذلك العلماء ينبغي أن يتولوا هذا الأمر. فإذن هذه نقطة مهمة ولذلك ومن أجل ذلك ولو أقفوا وقفة لا تستغرقوا أكثر من دقيقتين على سبيل الإيجاز. تذكرون يا إخوان أنا أريد أن توقفت كل هذا الوقت عند هذه القضية لأن رأيت عزوفا، رأيت كذلك نوعا ما زهدا في الطلب. الكثير لا يطلبون العلم للأسف الشديد، لا يطلبون العلم ومع أنهم يتكلمون في الدين ومع أنهم يبدون نشاطا وحرصا وحماسا للدين، ولكن الذي لا يتعلم حماسه زائف، الذي لا يتعلم حرصه ناقص، الذي لا يتعلم كذلك كما يقولون قوته ضعيفة. صراحة إنما العلم هو الذي يقوي كل هذه الأشياء، العلم هو الذي يبدي، لما نتعلم نبدي صدق حرصنا وحسن كذلك إقبالنا وقوة كذلك عزائمنا وعلو كذلك هممنا وغير ذلك من أسباب ودواعي حسن الطلب يا إخوان، بارك الله فيكم. لذلك أنا لما أقول هذه الكلمة إنما فقط لبيان أن الناس في حاجة إلى كل هذا. أنا لما وقفت هذه الدقائق المعدودة حتى لأننا في الزمان يعني نقص الطلب نقص، ومع أنه في زمان ينبغي أن يكثر الطلب لأنه في زمان الفتن وفي زمان المحن وفي زمان تكالب الكفار علينا، في زمان تهديد الكفار لنا ولأهلنا وزوينا، بماذا نقابل شبهات الكفار وضلالات الكفار وادعاءات الكفار أنهم على حق، كما يأتي اليوم النصارى يهددون المسلمين في عقر ديارهم وفي يعني في مدنهم يعني يهددونهم ويزعمون أنهم على الحق. لو كانوا على حق لقالوا الحق وتكلموا بحق، يكفيهم فضحا ويكفيهم كذلك كشفا لعوارهم وفضحا لخبث ستائرهم أنهم على غير دعوة سيدنا عيسى، وإن كانوا يزعمون أنهم من أحبائه ومن أتباعه ومن كذا، يقال لو كانوا حقا متبعين لعيسى لأخذوا بوصية عيسى، لأن أجدادهم وآباءهم الأولين زعموا أنهم من أتباع سيدنا إبراهيم وزعموا أنهم ينتمون إلى سيدنا إبراهيم، ذلك لأن اليهود كذلك قالوا إبراهيم يهودي مثلنا، وهم قالوا كذلك أن إبراهيم نصراني مثلنا، وتعلمون الصراع الخفي بين اليهود والنصارى، دائما ما يأتي النصارى بشيء إلا ويأتي هؤلاء بما يضاده كذلك وبما ينازعونهم وبما يغالبونهم وبما يعارضونهم ويخالفونهم إلى غير ذلك. فأقول مع ذلك لما قالوا يعني إن إبراهيم كان يهوديا مثلنا أو نصارى مثلنا، قال الله تعالى يكشف أن هؤلاء كاذبون، يبين أن هؤلاء ليسوا صادقين. لا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. سبحان الله العظيم. فالقضية هنا هذا العلم، بالعلم نستطيع أن نكشف ادعاءات وأباطيل وافتراءات وأضالين هؤلاء. أما إذا ما كان عندنا علم، خاصة نحن معشر القبائل عاطفيون جدا، أكنسينا يميقوك الحضرة يميقوا منا غلط. يعني الآن ينبغي صراحة، أو كما قيل كما قال حضرة من عجب نيسغان سلب سني لسان أي غار خطر شي صغير غاسمة إلى اللبسة تشبح وتشي صنام يرضوس. ما هو ذو تشير أين يدي قار أين يدي يعني يدي غدر وليسمي لازل حقنا ماشي الحق ذو ربنا خطئ إلى غير ذلك. فلذلك أنا لما ذكرت هذه المسألة، مسألة العلم، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن حاجة الناس. وإحنا نعرف كما قلت لكم بأن حتى سيدنا إبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى أن يرسل، أن يبعث في هذه الأمة من يعلمها دينها. سبحانه قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوته فأرسل الرسول النبي الأمية محمدا ابن عبد الله معلم البشرية وقائدها، والحمد لله. هذا الذي علم الأمة وعلمها كل شؤونها. يقول بعض أصحابه عن شدة وسعة، أقول عن سعة تعليمه، استوفى واستغرق وشمل تعليمه كل ما تمس الحاجة إليه وتقتضي معرفته. كذلك كل ما لا يسع الإنسان جهله ولا ينبغي أن يفوته علمه إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر الغفاري رحمة الله رضوان الله تعالى عليه، كما أخرج هذا الأثر الطبراني في معجمه الكبير بسنده، قال أبو ذر، انظروا إلى أن النبي علم، وحتى اليهود شهدوا بأنه علم وعلم وأجمل في التعليم ووسع دائرة التعليم واستكمل كذلك مجالات التعليم عليه صلوات الله وسلامه، عليه صلوات والسلام العلي الحكيم سبحانه وتعالى. أقول باختصار، أبو ذر يقول تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما. انظروا تأملوا، تركنا أي ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ما مات حتى، أي بعد أن مات كيف تركنا؟ هل تركنا هكذا عرضة للتيارات والغارات غير مهتدين ولا عالمين؟ أم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها؟ أم تركنا ما إن تمسكنا به بعد أن تركه لنا لن نضل بعده؟ تركنا على الهدى ودين الحق؟ تركنا على الخير إلى أن كيف تركنا؟ تركنا ونحن أسعد ونحن أهدى ما شاء الله ما نكون. ينبغي أن نكون كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عن هذه الواحدة قال من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي، أي الذين يتمسكون ويلتزمون ويتشبثون كما قال عليه الصلاة والسلام، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أي كناية عن التمسك الشديد الرشيد. المهم باختصار شديد، فهكذا قال وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما. يقول وأحد كما جاء في رواية مسلم، يعني أن يهودا قال لسلمان، وفي رواية أن مشركا قال لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء، أي يا معشر المسلمين إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء، أي حتى قضاء الحاجة، حتى قضاء الحاجة. سبحان الله. هذا أيضا باختصار. ثم هذا العلم ما من أين يستمد هذا العلم؟ لا، أنت في حاجة إلى العلم، تريد أن تتعلم لأن ربك أمرك بالتعلم قائلا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله سبحانه أمرك أن تتعلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن طلب العلم فريضة على كل مسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وغير ذلك من الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة وغير ذلك من الأحاديث فلولا نفر من كل وغير والآيات فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين انظروا مش فقط ليجمعوا ليتحملوا إنما ليتفقهوا لأنه قد يتحمل الإنسان معلومة لا يعقلها ولا يفقهها ولا يعيها ولا يعلمها لا فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فرب مبلغ أو عام سامع فرب حامل فقه ليس بفقيه أو كما في حديث ابن مسعود إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم فالناس في حاجة إلى من يتفقه والفقه والفهم الفقه كما يقول أهل العلم هو الفهم إدراكك لذلك الشيء عقلك لمعناه إدراكك لمغزاه ومقتضاه العلم بالشيء والتفقه والتفهم له أو الإدراك الدقيق والفهم العميق ولذلك عرف علماء الأصول الفقه قائلين هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد يعني هذا العلم المستمد من أدلته التفصيلية هذا هو الفقه ولهذا قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فقد يقول الإنسان ما مصدر العلم ما يعني الله سبحانه وتعالى قول الله وما نصدق من الله قيلا قل أنتم أعلم أم الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلى غير ذلك سبحان الله فربك هو الذي علمك أيها الإنسان أنت خرجت من بطن أمك لا تفقه لا تعلم شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فالله علمك فوين علمك في القرآن هذا القرآن اللي هو مصدر الشريعة سبحان الله العظيم هذا الذي ينبغي أن يعود إليه الإنسان فجعله الله سبحانه وتعالى شاملا كاملا ما شاء الله من حيث البيان جعله مستغرقا ومستوعبا للعرفان ما شاء الله ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء إلى غير ذلك كما بيّن سبحانه وتعالى والقرآن الكريم هذا الذي بيّن الله فضائله وجعل الله خصائص تدل على شرفه وعظمته ودل كذلك ودلت على فضله آثار وأخبار كثيرة لو تكلمنا عن فضل وعظمة القرآن محاضرات ومحاضرات الساعات تلو الساعات ما استطعنا أن نبلغ حدها ولو كثر عدها كما يقولون لذلك لكن بإيجاز كما قلنا من غير إخلال أي باختصار من غير إهمال كذلك فالله سبحانه وتعالى هذا القرآن الكريم الذي هو مصدر هذه العلوم يرحم الله الشافعي وغير الشافعي لما أقول الشافعي وكأنني أذكر مالكا وأحمد وأبا حنيفة وغيرهم من أئمة العلم والهدى الذين يتعلمون الذين يستقون ويستمدون الذين ينهلون ويستخرجون يعني صراحة من القرآن لا بد أن يجعلوا مصدرهم في العلم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هكذا السنة النبوية لأنه كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله فالله سبحانه وتعالى هذا القرآن والحمد لله جعل حتى في أسمائه جعل ما يجعل الإنسان لأن وسيلة الإنسان العلم يقرأ ويسمع يسمع خطابا ويقرأ كتابا يعني الشيء الذي يكون مكتوب يقرأه قراءة ويراه بأم عينيه هكذا والخطاب الذي يكون من شيخ ومن ملق ومن مذكر ومعلم فإنه ينصت ويصغي ويتدبر ويتفهم فلا بد إذن أن يكون فلذلك من بين ما تعلمون أغلب الأسماء المشهورة القرآن والكتاب فكما يقولون بعض العلماء يحبون أن يتتبعوا مثل هذه الكلمات وما فيها من النكت وما فيها من الفوائد وما فيها من العبر والعظات يعني حتى تزيد في زيادة العلم قال يعني لا شك إن الإنسان سبحان الله ألم يقل علم الإنسان بالقلم، يعني الذي علم بالقلم الكتاب العلم صيد وكتابته قيد، فكذلك مثل ما تسمع لا بد أنك تستعين بكتابته وتستعين بقراءته سبحان الله العظيم. ولذلك سمي قرآنا وكتابا سبحان الله العظيم. فأما كما يقولون كونه كتاب يعني مسطورا في الكتاب هكذا، وأما كونه قرآن كونه كتاب يعني ما شاء الله يحفظه الناس ويقرأه الناس، وكذلك مصحفا وقرآنا يستظهرونه ما شاء الله، فإذا يستظهرونه بما عندهم ويضبطونه ويحفظونه في الصدور ويقرؤونه ويضبطونه كذلك في السطور قراءة. ونحن اليوم للأسف الشديد مع ضعف ضبطنا وضعف الملكة الجمعية، ما يقال بالملكة الجمعية، مع ضعف ذاكرتنا، ضعفها أقول ضعفها بفتح الضاد لا بكسرها، المهم فأقول مع ضعفها يعني اليوم نستعين بالقراءة، نستعين بالضبط والتقييد والكتابة. كان الأولون بالحمد لله لهم قوة الحافظة وسرعة الحفظ سبحان الله. كان بعضهم يقول ما وددت لمن ألقى كلمة أن يعيد قولها ثانية سبحان الله. يريد من الشيخ لما يقرأ لا يعيد. إحنا أمهر الناس وأنجب الناس من يقول الأستاذ يا شيخ حفظك الله أعد الكلمة الأخيرة أو الجملة الأخيرة، بينما الآخر يسلم ولا يتابع إطلاقا. للأسف هذا هو ما يسمى بضبط الكتاب. فأقول فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن خير ما يتعلم هو القرآن الكريم، وخير ما وأن خير ما يعلم هو القرآن الكريم. ألم تعلموا كما في حديث عثمان ابن عفان كما في البخاري وغيره مثلا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأنه كذلك به تكون المفاضلة سبحان الله، حتى الذي يحفظ يتقدم على من لم يحفظ. في الإمامة بما يبدأ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة فسواء فأعلمهم بالسنة إلى آخره، وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وهكذا مثلا. فإذا غير ذلك فيبين بأن يعني فضائل القرآن كثيرة، ولكن يكفيك أنه بها يرفع الله الناس وبها يضع، يعني كما جاء من حديث عمر بن الخطاب لما استعمل رجلا على يعني ممكن رجل استعمل رجل يعني عادة لا يستعملون الموالي، ها؟ فلما التقى بفلان مثلا برجل من أصحابه استعمله على مكة، فقال من استعملت على الوادي؟ قال فلان ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا. قال وتستعمل مولا فتستعمل عليه مولا؟ قال فإنه أحفظ لكتاب الله وعالم بالفرائض، فإنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. قال عمر أما وإني سمعت نبيكم أما وإن نبيكم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أو وتجدون أحاديث كثيرة حتى أنكم تعلمون فضل القرآن الكريم، وأنه حتى يوم القيامة الرفعة ليست في الدنيا فقط، بل حتى يوم القيامة فقط يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي إن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، إلى غير ذلك من فضائل هؤلاء. كذلك الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة، حتى الذي يجد تعبا ويجد مشقة ويتتعتع أثناء قراءته وأثناء تلفظه وأثناء إخراجه لحروف القرآن من مخارجها، قد لا تخرج من مخارجها الأصلية، قد لا ينطقها بصورة سليمة، قد لا يقرأها بقراءة صحيحة، مع ذلك لا يستمر على تلك القراءة غير الصائبة غير الصحيحة، إنما يرجع ويراجع ويعود ويتحمل المشقة ويتحمل كذلك التعب من أجل أن ينطقها ومن أجل أن يقرأها ومن أجل أن يخرجها ومن أجل أن يتلفظ بها كما أنزلها الله، كما أنزلها الله، كما هي مسطورة وكما هي مذكورة في القرآن الكريم. والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق يجد مشقة، وتعلمون في الأصول الأجر على قدر المشقة، سبحان الله. إذ والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه الشاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة والتعب، سبحان الله. هذا وتجدون يا إخوان فيه يكفيكم قوله تعالى أنه يسره لكم، سبحان الله، مع بلاغته وإعجازه. فالقرآن ليس كسائر الكلام، القرآن الكريم له خصائص تدل على عظمته، تدل على رفعته، تدل على قوته، تدل على أن الناس لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا هو التحدي، ما يصطلح عليه بالتحدي، إعجاز، إعجاز. أعجزهم، نسب إليهم العجز، لا تستطيعون، سلبهم القدرة على القيام والإتيان به، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. المهم باختصار شديد، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن الكريم كما قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سبحان الله. وأمر الله به التذكير، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، إن في ذلك ذكرى لمن كان قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لما يستمع، حتى الناس لما يستمعون يجدون بأن هذا القرآن ليس كسائر الكلام. الله، الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، هذا قرآن ليس كسائر الكلام، سبحان الله العظيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى مثلا باختصار شديد، باختصار، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، حتى يدرك الناس عظمة القرآن. ولذلك الشارع الحمد لله جعل لهذا القرآن خصائص، سبحان الله العظيم، حتى في نصوصه وحتى في ألفاظه وحتى في بيانه وحتى في أسلوبه وكل ما يتعلق به، سبحان الله. حتى اصطلح العلماء واجتمع العلماء وقرر العلماء وحرر العلماء ووضع العلماء علما يصطلح عليه بعلم أو علوم القرآن الكريم، علم، علم خاص بالقرآن الكريم، فضلا عن التفسير، فضلا عن التفسير، إنما في حقيقة القرآن من حيث بيانه ومن حيث ألفاظه ومن حيث، سبحان الله العظيم. فأنت لما ترى في المحكم والمتشابه، وترى في الناسخ والمنسوخ، وترى ممكن يعني كم في يعني في في في المكي والمدني، وترى وترى وترى، سبحان الله، في أساليبه وطرقه كذلك، سبحان الله العظيم، تلقى يعني هذا العالم النحوي يجد فيه ضالته ويجد جاذبية، يجد تأثيرا في نفسه الذي قرأه بعلم وقرأه بصفاء ونقاء وقرأه بإخلاص وصدق، أقبل عليه من غير خلفيات أيديولوجية ولا سوابق كذلك دونية ودنياوية غير دينية، أن يقبل عليه بنفس زكية ليريد أن يتعلم القرآن، لا يتخذه عرضة ويتخذه غرضا ويتخذه وسيلة لاستعماله من أجل نيل مآربه. لأن ماذا قلت هذا الكلام؟ سامحوني، لأنه ممكن لما نتكلم عن الإعجاز، حتى الإعجاز في القرآن كان يتناولوه كثير من الناس، إذا كان أصحاب المذاهب المنحرفة والاتجاهات الفاسدة والمدارس الهدامة والأفكار الفاسدة وهو إلى غير ذلك، يتصيدون ويتتبعون ويأخذون يعني من هذه النصوص إلى المتشابهة التي قد يجدون فيها مجالا للمقال فيها وتأويلها وجلب أنظار الناس والتأثير فيهم بتأويلاتهم وتقولاتهم وتحريفاتهم، كما تعلمون، كما قال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني هؤلاء يتتبعون هذا من أجل التزيين. أقول لكم، أضرب لكم مثالين، المثال الأول دعوى الإعجاز، المثال الثاني في تأويل الناس مع جهل الناس باللغة العربية، مع جهل الناس بالعلوم الشرعية، مع جهل الناس حتى بالخطابات، حتى بالألفاظ والمصطلحات والكلمات، عندهم جهل. يتأثر ويقدر إنسان يعطيك كلمة يأولها لك، أنت تعرف اللي معناها لغة كذا وكذا، لكن لما أولها وحولها وبدلها وغيرها أنت ما حركت ساكن، قلت لعل هذا من سعة علمه، ولعل هذا من سعة اطلاعه، يعني أنت تحقر نفسك. لا، كاين حاجة أقل شيء أنك تقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أقل شيء لما يجيك إنسان فكرة ولا بمعلومة تقول ما مصدرك وما دليل نقلك وما حجة قولك وما برهان دعوتك، كما يقول إن كنت ناقلا في الصحة فالصحة أو مدعيا في الدليل، هكذا. سبحان الله العظيم. باختصار أقول أحدهم، انظروا في مسألة الإعجاز، وأكثر اليوم النصر من دعوة الإعجاز، يقول هذا من الإعجاز العلمي، لا لا لا، هذا إنما هذا بين قوسين، نخرجه على بين قوسين، أقول في الموضوع ولكن بين قوسين، لأنه علاش رأي فيه نزعة دعوة الإعجاز العلمي. نعطيكم مثال، في حوالي قبل أكثر من يعني حوالي نقول 30 سنة، لعل البعض الذين عايشوا يعني الموجة العلمية يومئذ أو حينئذ يذكرون هذه الفكرة. ظهرت في بعض الملتقيات واحد من أدعياء الإعجاز، وهو رشاد خليفة، كان الرجل مولع بالرياضيات والحسابات، وإن كان تخصصه في أصله الزراعة، ولكن رجل عنده هواية مثل ما يقول، حب في المسائل هذه. فبدأ يحسب، يقول عدد 19 كذا، فزعم بأن فيه ظاهرة سماه هو معجزة، قال فيه معجزة المعجزة العلمية أو الإعجاز العددي في القرآن الكريم، قال عدد 19، قال بسم الله الرحمن الرحيم عدد 19 حرف كذا، يعني بدأ طريقة لبس بها الناس. لو ناخذ الصوره القران كله يقبل القسمه على 19، بعض الصور كذا كذا كذا كذا، المهم تاثر به الناس، لانه كما تعلمون ان من البيان لسحره. فلما تاثر الناس، الرجل اغتر بهذا، شوفوا مليح، لما الناس للاسف شايفين كما قلت لكم يعني ان تاثروا وليس لهم ما يقابلون به، فليس لهم الا ان يسلموا او ان يستسلموا أو أن لا يتكلموا، أقل شيء وأهون الأشياء أن لا يتكلموا، لا مقرين ولا منكرين، لا موافقين ولا معارضين، أقل شيء. فالرجل اغتر بالسكوت، وظنه علامة الانبهار وعلامة ظهور الآثار والثمار، قال خلاص أنا أثرت. قال لهم في الملتقى مع حضور مشايخ ودعاة ومفكرين، وكان والعلماء، ويعني سبحان الله العظيم، أذكر ممن كان يومئذ كان هذا حماني رحمة الله عليه، أحمد حماني رحمة الله عليه. فهذا رجل قال للمشرفين على الملتقى، لو أمهلتموني اسمعوا وتدبروا، شوف وين يوصل إنسان. لهذا ما يكونش طريقة تسلم ولو أثر فيك، ما تسلملوش بمجرد، لا حتى تستيقن وحتى تقتنع. كيف تقتنع؟ لما تجيك من موافقة أهل العلم له، لما جيك من إقرار أهل العلم الأثريين الربانيين له، وإلا فإنهم يردون عليه ويكشفون زيفه وعوار دعوته وفساد فكرته وإلى غير ذلك، سبحان الله. المهم قال لو أمهلتموني ربع ساعة أثبت لكم حسابيا، هكذا بالحرف الواحد، قال لو أمهلتموني، لأنه انتهت وانقضت مدة مداخلته والمدة الممنوحة له لإلقاء كلمته. المهم قال لو أمهلتموني، أي أعطيتموني ومنحتموني زيادة على هذا ربع ساعة فقط، سأثبت لكم حسابيا متى تقوم الساعة. شايفين يا إخوة؟ فقال حماني رحمة الله عليه، ولهذا كما قال يعني الإخوان، كما قال أهمية العناية بالقرآن والسنة معه. قال له حماني يا أخي، هذا حديث جبريل لما قالوا وأخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم بها من السائل، قال وأنت تأتينا من أمريكا، قد أنزلوه وأخرجوه، يعني لا يسمح له حتى بالجلوس هنا. وبعد وقت هذا الرجل أنكر السنة، شوفوا مليح، قال لا حاجة لي للسنة، لأن السنة تفضح منهج هؤلاء، لأن السنة تكشف زيف هؤلاء وانحراف هؤلاء. قال لا حاجة لنا إلى السنة، إنما نستغني بالقرآن، إنما القرآن يسعنا ويكفينا ويغنينا. فسبحان الله، هذا هو الضلال وهذه الزندقة والانحراف. ثم قال بعد ذلك ادعى النبوة، ثم بعد ذلك ادعى النبوة. لذلك يا إخوان، فأقول باختصار شديد، لما نتحدث إذن عن القرآن نتحدث من هذا الجانب. حتى في الإعجاز العلمي بين العلماء الإعجاز ضوابطه، شروطه، أركانه، خصائصه، ولا لا، حتى نفرق بين الإعجازات الوهمية كما يقول، أو المعجزات الخرافية والوهمية، والمعجزات الشرعية الحقيقية التي دلت عليها الأدلة الشرعية بصورة علمية ونقلية وأثرية وصحيحة. المهم باختصار شد. أما الدعوة الثانية تأويل القرآن، الناس اللي أولوه، لأنه علاش الناس ما تعرفش تقرأ القرآن، ما تعرفش تحفظ القرآن، ما تعرفش حقيقة القرآن. نعطيكم مثال، الميرزا غلام أحمد القادياني اللي هو لمؤسس القاديانية في القارة الهندية، ولا لا؟ فالمهم، وهذا من صنع اليهود، هم الذين وضعوا هذه الطرق كما تعلمون طريقتهم في إنشاء مثل هذه الطرق لتخذير الأمم وكذا. المهم لا علينا، هذا الميرزا غلام أحمد القادياني في أول الأمر كان يسمي نفسه غلام أحمد على بال الحرارة، والناس مازال ما تحملتش الحرارة ولكن نتحمله في سبيل العلم ما شاء الله. المهم باختصار شديد، فهذا الرجل في الأول كان يسمي روحه غلام أحمد القادياني، يعني الغلام خادم يا خيدا، باش يأثر في الناس يقولوا شوف خادم السنة، خادم الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. هذا غلام أحمد القادياني، الميرزا غلام أحمد. المهم، فلما تأثر به الناس أصبحت عنده شعبية، أصبح عنده الناس متأثرين به، خاصة في بلاد العجم في القارة الهندية ما يعرفوش العربية. فالرجل يقريهم ويقرب حتى أثر فيهم. بعدين قالوا يا ناس راني بلغت درجة النبوة. لعل الناس يستنكروا في الأول، لعل الناس يتعجبوا، لعل الناس يستغربوا، يقول لا تستغربوا مثلا ولا تستنكروا، فإنني أثبت لكم بأن النبوة أو الرسالة لم تنقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن النبي ليس خاتم الأنبياء، إنما هو أفضلهم وأشرفهم ولكن ليس آخرهم. لعل الناس ينتظرون منه دليلا، ينتظرون منه حجة، فيقول أثبت لكم من القرآن والسنة متى. فقال أما القرآن فقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال إيش معنى خاتم النبيين؟ معناه مش خاتم يعني عاقبهم أو آخرهم، لا، إنما زينتهم، يعني كونه زينة الأنبياء وأفضل الأنبياء. الجاهل يقول لك وقيل صح، سبحان الله ما يعرفش يقرأ، بماذا يجادل؟ وقال أما الحديث لما قال لي علي يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، قال البعدية هنا تعني المعية، معنى لغة واضحة البعدية ولا لا؟ واضح، مش معنى بعدي. قال كما كان مع موسى هارون. المهم باختصار شديد يا إخوان، هذا القرآن الكريم الذي الحمد لله خدمة جميلة والحمد لله، يعني فما تركوا شيئا إلا يعني ناس، حتى في التفسير، حتى في كل ما يتعلق به، حتى في أسباب النزول، يعني من أجل أن يتوصلوا إلى الإلمام والإحكام في حسن البيان والإعلام بكل ما يتعلق بالقرآن الكريم سبحان الله. فخدم خدمة جليلة، ويكفي القرآن خدمة، ويسعه كذلك خدمة أن السنة نفسها، أن الحديث نفسه هو جاء أوحى الله به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدم القرآن ويبين القرآن ويفسر القرآن. قد يقول القائل أولا يا شيخ يعني ما هو القرآن الكريم؟ صح، العلماء تناولوا القرآن الكريم، الذين تناولوا ما من علم إلا وتجد أهله يرجعون ابتداء وأولا وأصالة وانطلاقا إلى القرآن الكريم، لا يستغنون عن ذكر القرآن الكريم، لا، إنما يستغنون به، به والسنة عن غيرهما، إنما غيرهما عالة على القرآن الكريم، إنما غيرهما يستند إلى القرآن الكريم، إنما غيرهما يحتاج إلى تزكية القرآن والسنة، إنما غيرهما ينضبط ويرتبط بالقرآن الكريم. فكل ما سوى القرآن والسنة من الأدلة الشرعية لا بد من استناده ولا بد من انضباطه ولا بد من تبعيته ولا بد من كونه كذلك مرتبط كونه كذلك مرتبطا بالقرآن والسنة. انظر إلى الإجماع، لا بد أن يكون مستنده القرآن والسنة، سبحان الله العظيم. انظروا كذلك إلى القياس الجلي، القياس الجلي الصحيح، لا بد أن يكون، تعلمون أركان القياس، حكم الأصل والأصل والفرع والعلة. فإذا أردنا أن نعمم حكم الأصل على الفرع فلا بد أن نعرف، طبعا هذا الأصل معروف ورد في حكمه نص، هذا الحكم المعلوم من كتاب وسنة، ها هو الدليل، قال تعالى هاولك، قال رسول صلى الله عليه وسلم هاولك، فهذا الحكم هو الذي نعممه ونحكم به كذلك ونجعله يستغرق كذلك ويشمل كذلك هذا الفرع، وذلك بالنظر إلى الاشتراك، بالنظر إلى هذا الوصف المناسب لشرع الحكم، الاشتراك في العلة أو الاشتراك في الوصف كما يقول الأصوليون، أي فضلا عن الأدلة المختلفة فيها، فضلا عن الأدلة التبعية غير الأصلية، فكل هذه لا بد أن يشترط فيها اندراجها تحت الأدلة الشرعية من القرآن والسنة مثلا، وعدم مخالفتها للقرآن والسنة، وعدم مخالفتها لما ثبت من القرآن، وهكذا ذلك، سبحان الله العظيم. إذن هذا نعرف، ولهذا الأولون من كما قلت لكم كالشافعي مثلا لما كان يقول على العلم كل العلوم سوى القرآن مشغلة. يا إخوان، يعني هؤلاء الناس الذين يفنون أعمارهم ويقضون لعلهم كذلك أوقاتهم ويستفرغون جهودهم وقواتهم في فنون كثيرة، ففي آخر المطاف يندمون على أنهم ما تعلموا علما ابتدأوا به، ما تعلموا علما بنوه أصلا وبداية وأصالة على القرآن الكريم والسنة. كم من علماء كانوا أساطين الفلسفة والمنطق وفرسان البيان واللغة ونحو ذلك، لما كانوا عقلانيين أو منطقيين ولم يكونوا منضبطين بالقرآن والسنة، ندموا في آخر المطاف، وتحسروا وتأسفوا لما ضاع منهم وفاتهم من الخير، كما يقول أحدهم كانوا يتكلم بلسانهم، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي وبال، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. يعني هذه التي تعلمناه إيش هي؟ قيل أقال، قيل أقال، لكن لا، يا ليتنا تعلمنا قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، قال هكذا، حتى قال الجويني، الجويني معروف، إن لم يتداركني الله برحمته أموت على دين عجائز نيسابور، وكأنني بعد الطواف وبعد الجولات والصولات وبعد المذاكرات وبعد إيش تحصيلي ونيلي وتعلمي وتفرغي وكذا وكذا، وهذا العلم لا يساوي شيء مع ما عليه عجائز نيسابور من شدة التمسك على ما هن عليه من هذه المبادئ الأولية من العقائد الإسلامية، سبحان الله. يحقر هذه العلوم الكثيرة مع تلك العلوم الصحيحة ولو كانت قليلة. لهذا الشافعي رحمة الله عليه قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساوس الشياطين. فصح بودنا صراحة، بودنا أن نتناول يعني خصائص القرآن الكريم، لما نذكر كما عرفه علماء الشريعة، عرفوا القرآن الكريم بقولهم هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، هكذا باللفظ العربي المعجز، هكذا باللفظ العربي المعجز، هكذا صراحة المنقول إلينا بالتواتر، هكذا والمتعبد بتلاوته، هكذا يعني سبحان الله العظيم، والمنقول إلينا بالتواتر كما قلت، والمبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس الموجود بين دفة المصاحف. فذكر إذن هو لفظ عربي منزل على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا سبحان الله العظيم، وكونه كذلك معجزا بلفظه سبحان الله العظيم، وكونه كذلك منقولا إلينا بالتواتر، وكونه كذلك متعبدا بتلاوته، أي الإنسان يتعبد بتلاوته، بمعنى إذا قرأه لا شك أول نقرأه في الصلاة ولا نصلي ولا نقرأ في الصلاة إلى القرآن الكريم، لا يحق للإنسان أن يقرأ مكان القرآن الكريم أي عند القيام، عند القيام بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع أن يقرأ ما سوى القرآن، لا لا يقرأ إلا القرآن، هذا موضع لا تصح القراءة فيه إلا بالقرآن، وكذلك يتعبد بتلاوته، يعني كلما يقرأ كلمة إلا وينال بها حسنة، وكما قال والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بمعنى كل حرف من هذه الحروف عنده عليها أجر وثواب. فأنت باختصار شديد تلقى الأحكام القرآنية، تناول القرآن الأحكام ما تناولهاش بصورة مفصلة لأن الوقت ضيق هكذا حتى يسعنا الوقت لتناول الحديث أو السنة، فأقول كذلك في تناول من حيث الحجية واضح كما قال الأصوليون، من حيث دلالة ألفاظه صح نجد بعض الألفاظ القرآنية بعض دلالتها ظنية ليست قطعية، لكن من حيث الورود هذا معقول، يعني أنه منقول إلينا بالتواتر قطعي الثبوت قطعي الورود هذا لا شك، أما كون دلالة ألفاظه يعني كلماته ونصوصه في بعض النصوص لعدة دلالة ظنية، وتعرفون كيف نفسر هذه النصوص، نفسرها بالقرآن الكريم ونفسرها بالسنة النبوية الشريفة، وحتى القرآن يفسر بعضه بعضا تعرفون في هذا نصوصا، أضرب لكم مثالا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كثيرا ما يقرؤون القرآن يجدون تفسيرها بآيات مثلها، وفي بعض الأحيان قد يقرؤون آية ويستشكلون ولا يفهمون معناها ولكن معناها معلوم ومذكور في القرآن. نذكر مثال على ذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما في سورة الأنعام جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأوا هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يقترف ولم يرتكب ظلما يا رسول الله، ظنوا بأن مجرد الظلم يحرمهم ويحرمهم من الأمن التام والهداية التامة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظلم ليس الذي تفهمون على إطلاقه وعمومه، أي كلمة الظلم على عمومها، الظلم أنواع، الظلم أقسام، فيه الظلم العظيم وهو الشرك، وفيه ظلم الإنسان نفسه، يعني الإنسان لما يظلم نفسه لما يرتكب يعني يقترف الذنوب ويرتكب المخالفات والمعاصي ولما يقصر في أداء الواجبات وغير ذلك، وطبعا هذه الذنوب في كبائر وفي صغائر هذه حاجة أخرى، ظلم الإنسان نفسه وظلم الإنسان لغيره كذلك هذا من الظلم، أي كان يعتدي لسانه على غيره كان عدوانه يعني واعتداؤه على غيره يعتبر ظلما كذلك، فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الظلم الذي يمنع الظلم الذي يدفع الظلم الذي يحرمهم من الأمن التام والهداية التامة هو الشرك، الدليل لأنه قرأوا الآية على عمومها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، إيش هو الظلم؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس الذي تظنون، ليس هذا الظلم الذي تفهمونه والذي تعنونه والذي تظنونه وتفهم، لا يعني قال أولم تسمعوا يعني معنى ما قرأتم وصية العبد الصالح لولده لابنه أي وصية لقمان لابنه لما قال ماذا قال كما في سورة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هكذا وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفهمهم وفسر آيات كثيرة وصح القرآن يفسر بعضه والسنة كذلك تفسر كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله حين الحديث عن الحديث النبوي الشريف والسنة المطهرة، فأقول يعني باختصار فالله سبحانه وتعالى بين هذا والحمد لله. ولذلك كان حرص السلف على فهم كلام الله فهما دقيقا حتى يفهموا وحتى يسعدوا وحتى يتفقهوا في الدين، فكانت عنايتهم بفهم كلام الله وفهم هذا الخطاب وأنواع الخطاب، يعني سبحان العظيم حتى جعلوا لكل نوع خصائص، حتى في المكي والمدني ممكن وجدوا خصائص المكي ووجدوا خصائص الآيات المدنية. ولذلك ترون في المصحف في أوائل السور وعند بدايتها وفي أعلى تلك السور يذكرون هذه السورة مكية وكذا، وإذا كان فيها عدد من الآيات المدنية يشيرون إليها مثلا، فيبينون بأنه إيش هو المكي حتى في التفريق بين المكي والمدني. طبعا أنتم تعرفون أنهم أجمعوا وأجملوا، يعني الإجماع ليس بمعنى يعني بل جمعوا، ما أجمعوا، أقول جمعوا وأجملوا في ذلك واستوعبوا كل ما يمكن أن يكون دليلا ودالا على التفريق بين هذا وذاك. فقالوا مثلا في المدني ما كان قبل ما كان بعد الهجرة، وفي المكي ما كان قبلها، والبعض قال ما كان فيه خطاب لأهل مكة، يعني أنتم، وما كان كذلك خطاب لأهل المدينة، وهكذا حتى يعطوك، ثم يرجحون الوجه الراجح، ثم يرجحون ويفضلون ويقدمون الوجه الجامع الجامع الذي هو أكثر جمعا وأكثر نفعا وأقوى دلالة وأكثر كذلك خصائص وأدلة ما شاء الله. فأقول باختصار إذن حتى أنهم كانوا يستعينون على فهم كلام الله بأسباب نزول الآيات، سبحان الله، حقا وضعوا قواعد بأن العبرة بالألفاظ ودلالتها والنصوص ومقتضياتها ومعانيها وكل ما يتعلق بها، يعني ليس معناه يقفون عند حد سبب النزول، فكما عند المحدثين لا يجعلون سبب ورود الحكم يجعلونه الحكم قاصرا عليه، أي لا يجعلون سبب ورود الحكم حاصرا للحكم وجعله قاصرا عليه، إنما يعتبرون العموم، إنما يعتبرون العبرة عفوا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك في أسباب النزول، إنما لماذا يتوسعون، لماذا يتحرون، لماذا يسألون، لماذا يتقصون، لماذا يستقرئون، لماذا يسألون عن أسباب النزول، كما قال ابن مسعود ما من آية إلا وأعلم أين نزلت وفي من نزلت، أي ومتى نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم يعني بآية مثلا يعني أكثر منه يضرب به كبد الإبل أو بأكباد الإبل يبلغ مبلغه وموضعه وموطنه وموطئه حتى يتعلم منه، بل كما قال ابن مجاهد بن جبر وهو من أمير التابعين في التفسير أكثر التابعين تفسيرا وأشهرهم كذلك تفسيرا، قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات ثلاث عرضات، أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفي من نزلت، يعني حتى يستعين بذلك على فهمها ما شاء الله. هكذا إذن كان السلف، كانت عنايتهم بالقرآن وكانت همتهم ظاهرة في اهتمامهم وإدراك أهمية عنايتهم بالقرآن الكريم، لأنه لا سبيل للهدى ولا سبيل العلم ولا سبيل للتقى إلا بالقرآن الكريم، إلا عن طريق القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، فلا بد ومن أجل أن يكتمل ومن أجل كذلك أن يستوفي الإنسان ويستجمع هذا الإنسان هذا الخير وهذا النفع وهذا الفضل وهذا الشرف وهذا الفقه في الدين، حتى لأنه تقرأ آيات ما تفهم معناها، الله أمرك بالصلاة كيف تصلي، ما هي صفة الصلاة، ما هي عدد ركعات الصلاة، كيف تدرك حقيقتها وكنهها وماهيتها وصفتها، فلا بد من مفسر يفسر. فأنزل الله وأوحى الله إلى نبيه فأوحى إليه وأنزل عليه الوحي وأنزل عليه السنة ليعلم الناس ويبين للناس معنى القرآن وتفسير القرآن وما أنزل الله عليهم من هذا القرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا أولا لا يستغنى بالقرآن عن السنة، كل من رأيتموه وكل من سمعتموه يردد كلمة الاستغناء بالقرآن عن السنة فالله والله لا يعرف فضل القرآن ولا يعرف حق القرآن ولم يفقه من القرآن يعني ما يجعله صراحة على علم وهدى، يعني لو كان حقا فقه وعلم وأدرك ما شاء الله من القرآن ونال هذا العلم من القرآن لوجد كيف أن القرآن يدعوه وأن القرآن يأمره وأن القرآن يوجب عليه الصيرورة إلى السنة واللجوء إلى الحديث وتتبع الآثار والأخبار الواردة عن النبي. فلا سبيل لفهمي ولا سبيل لاستبياني ولا سبيل كذلك لإدراكي وعقل ذلك إلا على ضوء السنة كما قال ربنا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. مرة جاءت امرأة إلى، أذكر مثال فقط لأن الوقت ضيق ولم يبقى على صلاة المغرب إلا 35 دقيقة أو أقل بقليل، المهم باختصار أقول: جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود لما بلغها بأنه مثل حديث لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، فهذه المرأة تعجبت من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله، كيف يلعن أناسا ما لعنهم الله، ما ورد هذا اللعن في القرآن الكريم؟ انظروا، يعني لو صح قريت القرآن وفهمت القرآن لا أدركت باللي إلاق ترجع للحديث وترجع للسنة، لأنك ما تفهم القرآن حق الفهم وما تعلم القرآن حق العلم وما تفقه حق الفقه وما تدرك حق الإدراك إلا بواسطة السنة. ومن استغنى عن السنة فقد ضل وانحرف، زاغ وضل يعني وانحرف وقد كفر والعياذ بالله، يعني إذا انكر السنة كفر، كافر الذي ينكر السنة النبوية الشريفة. سبحان الله العظيم، كما إذا كان قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان الله. المهم باختصار لما قالت له العمر عبد الله بن مسعود: شكون هذا اللي راه يلعن اللي ما لعنوش الله؟ شوف مليح، قد قرأت القرآن كله فلم أجد ما ذكرته، ما أنا قرأت القرآن كله من الحمد إلى الناس، أي من أول كلمة ومن أول حرف إلى آخر آية أو آخر حرف فلم أجد هذا الذي تقولونه. شوفوا اللي فاهمين القرآن وعالمين بالقرآن وفاقهين القرآن ويعرفوا حق القرآن وانتفوا حقا بالقرآن، قال لها: لو قرأتيه لوجدتيه، لو حقا قرأت القرآن لوجدت هذا الذي ذكرته أو لوجدت هذا الذي أنا وجدته. فالمرأة تقول له مثلا: يا فلان ما خطبك؟ يا فلان ما هذا الذي تقول؟ تعلم بأنه ليس هو جاد وصادق، هذا ليس موطن هزل وليس موطن مداعبة ومزاح، إنما هذه مسألة علم، مسألة شرعية، مسألة عقدية، مسألة منهجية، مسألة علمية، هذه ما فيها الهزل والعياذ بالله، لا لا لا، جد العلم، جد كله جد. قالت: يا فلان وين هذا الآية؟ قال لها: أولم تقرأي قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبهتت وسكتت وسكنت ثم أدبرت وولت. سبحان الله العظيم. هكذا إذن، لذلك عباد الله، فلا سبيل إذن إلى فهم القرآن، إلى فهم القرآن وأحكام القرآن إلا على ضوء السنة النبوية. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم نهى القرآنيون، ظهر بعض الناس يزعمون كذا وهم ضالون منحرفون، هكذا زائغون هكذا. ما يجيش يقول لك أنا إحنا يا ناس نحب القرآن، هذا من وحي الشيطان والعياذ بالله. لو كان صح يفهم يحب القرآن للقى نفسه رايح للسنة النبوية ولا يستغني بالقرآن عن السنة. ويرحم الله أحد العلماء اللي ألقى محاضرة ما شاء الله، هذه المحاضرة يعني كنت قرأتها سنة 80 أي قبل 31 سنة، وهي موسومة للشيخ الألباني، عنده رسالة طيبة ألقاها محاضرة في أسبانيا، في أسبانيا الأندلس سابقا، وهي قال منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى بالقرآن عن السنة، وضرب أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. صح يا إخوان، لو سبحان الله الناس هذو اللي يقول لك مثلا صح يقول لك إحنا ماشيين غير بالقرآن، لو كان يمشي بهذا الآية القرآن نقول له باللي الحوت اللي راك تاكله حرام عليك. ليش؟ لأن الحوت يخرجونه ميتا، يعني ينطبق عليه حكم الميتة ولا لا؟ فلا. ولذلك عموم اللفظ، عموم الآية اللي تقول حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، كل ما يطلق عليه وينطبق عليه ويصح إطلاق هذا الوصف عليه ينطبق الحكم عليه وهو الميتة. ولذلك جاء حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحلت لنا ميتتان ودمان بهما استثنينا من ذلك ما استثنية، والمستثنى كما يقول العلماء له غير حكم المستثنى منه، لكن لا بد من أدلة الاستثناء وأدوات الاستثناء كما يقولون. المهم باختصار شديد قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، هذا السمك والجراد ينطبق يشملهما وصف الميتة واسم الميتة وتستغرقهما كذلك، يعني كلمة الميتة، ولكن لا يشملهما الحكم بدليل هذه السنة أحلت لنا. الأولى حرمت عليكم الميتة، أما هنا الحجة أحلت لنا، والحلال غير الحرام كما تعلمون يا إخوان. كذلك أما الدمان فهما الكبد، الكبد أصل دم الطحال كذلك، وأما الدمان الكبد والطحال. فإذا الإنسان لا بد أن يرجع، وإلا كذلك الحرير والذهب، الحرير بالنسبة للرجال إلا لمن به حكة، والذهب كذلك للرجال كذلك دون النساء. فتعرفون لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماسك الذهب والحرير في يديه، ها إن هذين حلال لإناث أمتي وحرام على ذكورها، أو إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها، وغير ذلك من النصوص الواردة في مجالات أخرى. أنت لو تشوف الآية على عمومها، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الحرير زينة، الذهب زينة، الله سبحانه وتعالى قال قل من حرم زينة الله، جاءت السنة فحرمت لأن بيّنت السنة، إما أن تأتي مؤيدة ومؤكدة، وإما أن تأتي مفسرة كذلك، يعني صراحة ومقررة كذلك، كما أو تأتي زائدة كذلك بأحكام. يأتي الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم يبين ويأتي بأشياء دون السنة، عفوا دون القرآن. لكن ينبغي أن تعلموا بأن هذا الذي جاءكم به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، ينبغي العلم به والإيمان والتصديق به والعمل كذلك والامتثال، لابد أن العلم والعمل، تعرف كما قال سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولذلك العلماء تناولوا إذن هذا الجانب واهتموا كذلك به، فكما أنه يفضل للإنسان ويشرف الإنسان ويشرف أيضا ويبلغ أعلى وأسنى المدارك والدرجات لما يتعلم القرآن. تعرفون عظمة القرآن وحاجة الإنسان إلى القرآن وأهمية القرآن، كذلك السنة اللي يتعلمها فيه فضل عظيم بتعلم الحديث، وفيه فضل عظيم في حفظ الحديث، فضل عظيم في تحمل الحديث وتعليمه وأدائه إلى من لم يسمعه، وتبليغه من لم كذلك يحضر مجالسه أو من لم يسمع أحاديثه. فلذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة والوجاهة لمن سمع مقالته. نظر الله امرأ سمع مقالتي، أي سمع قولي، فخير الناس من تعلم القرآن وعلمه، وكذلك أشرف الناس من تعلم الحديث، من تعلم الحديث. فهذا الحديث مفسر للقرآن، فهذا الحديث مؤكد للبيان، فهذا الحديث محقق للعلم والعرفان، فهذا الحديث صيانة للإنسان من مزالق ومداخل الشيطان والعياذ بالله. فإذا لذلك عباد الله، فلذلك إذن أقول باختصار شديد المسألة، إذن أهمية العناية بالقرآن والحديث أهمية عظمى. فلا سبيل للعلم إلا عن طريق الكتاب والسنة، القرآن والحديث، ولا دليل على حسن فهم القرآن إلا على ضوء السنة. يعني الإنسان ما يقدرش يقول أنا راني فاهم، لا يستطيع أن يقول بأنني فهمت القرآن ووعيت القرآن وذكرت القرآن إلا إذا كان على سبيل ذلك. ومن جمع بينهما فهو الفقيه حقا، اللي يجمع بين القرآن، اجمع القرآن ما شاء الله، يحفظ القرآن الكريم ويفهم القرآن الكريم ويفقه في أحكام القرآن الكريم ويعلم ما شاء الله خطاب القرآن الكريم ويدرك تفسير القرآن الكريم ما شاء الله، ويعلم هذه السنة ما شاء الله، ما من آية يجي الحديث باش يفسرها يقول هاو قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، يا إخوان هاو قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا الذي يجعل كما يقول هذا التكامل، وهذا اللي يستفاد منه الإنسان ويستخرج منه الإنسان كذلك، ويدرك به الإنسان ويحقق به الإنسان هذا العلم. فالله سبحانه وتعالى لما أمر الناس دائما وأبدا يأمرهم بالرجوع إليه إلى قوله سبحانه وتعالى والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله بالرجوع إليه في حياته الرجوع إلى شخصه ونفسه، لأنه روحي، يسألوه ويجاوبهم ويستعلموه ويعلمهم يسترشدونه ويرشدهم. أما عند وفاته فيرجعون إلى سنته، عند وفاته، عند موته، بعدما افتقدوا نفسه يرجعون إلى أنفاسه عليه الصلاة والسلام، كما قيل في أهل الحديث، أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يصحبوا نفسه فأنفاسه صحبوا. فلذلك الله سبحانه وتعالى بيّن إذن عدم التقدم على الكتاب والسنة، عدم الخروج على الكتاب والسنة، عدم مخالفة الكتاب والسنة، هذا ونهى عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وبيّن الله بأن من صفات المؤمنين، إذا جاء من صفات المؤمنين، فبمجرد أن يدعوا إلى قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجدهم يظهرون حرصا، ويظهرون كذلك كما يقول همة، ويظهرون عزيمة، ويظهرون سعيا، ويظهرون استجابة. يعني سبحان الله العظيم، قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وبين الله سبحانه وتعالى بأنه إذا حصل خلاف بين الناس، إذا حصل شيء ما يقول نرجع للقرآن فقط، لا، بعض الناس يقول لك راو هذا رجوع ناقص. يا ناس، رجوع ناقص، الرجوع التام هو لما ترجع للقرآن والسنة فيه. وإلا أقول لك صح، أنت قرأت في القرآن كما ذكرت قبل قليل الأمر بالحج، من أين لك صفة الحج؟ أولا تعلمنا صفة الحج من خلال ما رواه عنه أصحابه في كيفية حجه. نحن الآن نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وخذوا عني مناسككم، كما قال في موضع آخر كالصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. أي لا يقبل الله حجا إلا إذا كان على مثل حج النبي صلى الله عليه وسلم أو على صفة حجته، ولا يقبل الله صلاة إلا إذا كانت مثل صلاة صلى الله عليه وسلم. هكذا الصلاة المشروعة بركعاتها وكيفيتها وهيئاتها وصفاتها وحركاتها وأقوالها من أولها إلى آخرها، هكذا وكذلك الحج. ولذلك جابر بن عبد الله روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، منذ خروجه من بيته ملبيا حاجا إلى بعد، يعني كما يقولون، رجوعه كذلك من حجته. فذكر جابر بن عبد الله صفة حجته رضوان الله تعالى عليهم وصلى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا أقول باختصار شديد، فلا بد إذن، ولذلك قال سبحانه وتعالى يعني المؤمن لما الناس يختلفوا لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، ترجع إلى القرآن والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله القرآن واضح، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إيش في حياته؟ كما قلنا نفسه، يعني بعد ما ماتوا إلى الحديث، إلى السنة. السنة إيش هي السنة؟ السنة هي ما أضيف، طبعا السنة على اختلاف تعريفات المحدثين والأصوليين والفقهاء واللغويين، ممكن نذكرها باختصار. السنة عند المحدثين هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. عند الأصوليين ما عنده دلالة، ما عنده علاقة بالأحكام الشرعية والأدلة الشرعية، ولذلك يتناولوا الجوانب الثلاثة، هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه اللي عندها دلالة وعندها حجية على الأحكام. عند الفقهاء، الفقهاء جانبهم اهتمام بالأحكام، هي ما دون الواجب عند الفقهاء. السنة هي ما دون الواجب، وإن كان في تعريفات بعضهم في نقص، لما يقولون هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني في إنما يقال ما ما ما أمر الشارع بفعله أمرا على غير سبيل الحتم والإلزام، يعني أمرا غير جازم. قد تجدون عند اللغويين أعم أعم أعم، وهي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، أو السيرة سيئة كانت أو حسنة. إذن أنتم تجدون هذه السنة، لكن موضوعنا هو موضوع المتعلق بالأحكام، بالأحكام ودلالاته ونصوصه، يعني حجيته على الأحكام الشرعية. لا شك حتى الأصوليين لما يتناولوا السنة يتناولها في جوانب، في جانبين: جانب الأحكام، موضوع الأحكام، وموضوع الأدلة. لما يتناولها موضوع الجانب الأحكامي، لما يتناولوا الأحكام الشرعية بعدين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يا أخي هكذا. فيجدون في الأحكام الوضعية تعرفون الشرط والسبب والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد، وفي الأحكام الأخرى يعني نجد كما يقولون التكليفية، يعني نجد الواجب ونجد المندوب ونجد الحرام ونجد المكروه ونجد كذلك المباح. فالمندوب والسنة، طب في مصطلحات كثيرة، في مصطلحات ومرادفات، يعني كلمات مترادفة، يعني مثل ما تقول المستحبات والمندوبات والفضائل وغيرها. المهم فيقال السنة عند المحدثين باعتبار كونه حكما من الأحكام الشرعية التكليفية هو ما أمر الشارع المكلف أو المكلفين بفعله أمرا غير جازم، أي على غير سبيل حد من الإنسان. بينما في قسم الأدلة، لما يذكرون قسم الأدلة يذكرون الأدلة المتفقة عليها والأدلة المختلفة فيها، أو الأدلة الأصلية والأدلة التبعية. فيذكرون قسم الأدلة المتفقة عليها: القرآن، السنة، والإجماع، والقياس الصريح الجلي في أرجح وأظهر الأقوال. لا يلتفت إلى من يرى خلاف هذا ولا يرى إثبات القياس في ذلك. أقول قياس الجلي طبعا الصريح. طبعا الأقسام الأخرى المختلف فيها واضحة حتى لا نطيل. المهم لما يذكرون هكذا يذكرون إذن السنة، يقول هي ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هكذا، لأنه هذا عنده دلالة كما قلنا، وعنده حجية وعنده علاقة وارتباط بالأحكام. فهقول إذن هذا هو الحديث المراد به، الحديث المراد بالسنة مش المعنى القول، لأنه لم يقسم السنة يسموا القول يسموا حديث، والأفعال كذلك، يعني يدخل مثلا في الأخبار والآثار عمومات وخصوصات، هذا يراد به كذا وهذا يعنى به كذا وهذا يستلزم ويقتضي ويتضمن كذا إلى غير ذلك. فأقول باختصار شديد، إذا أنت تجد نفسك في حاجة إلى الرجوع إلى الحديث، فردوه إلى الله والرسول. أولا، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أو كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الأخير يذكر لك حكم الله سبحانه وتعالى، بأنه كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. دائما وأبدا يا إخوان، لنعلم من أحب القرآن حق المحبة، واعتنى بالقرآن حق العناية، واهتم به حق الاهتمام، وأظهر تشريفه وتعظيمه للقرآن، فلا يصدق ذلك ولا يصح ذلك إلا إذا جاء بالبرهان. ما هو البرهان؟ البرهان هو أن يكون على ضوء السنة، وأن يكون من غير استغناء عن السنة. كاذب والله من يقول أنا كذا، ضال والله من يقول كذا. لو كان محبا للخير لا لا لا لا لا لا لجأ ولا صار ولا نظر ولا تتبع، ما لا يكتمل الخير إلا به، بل لا يتحقق ولا يحصل الخير إلا به، بل ليس فقط على وجه الاكتمال، إنما على وجه تحصيله ابتداء وأصالته، وبوجه وقوعه وحصوله كذلك صراحة. فلذلك أيها الإخوان الكرام، فلذلك نجد هذا الكلام حتى يعرف الناس حقيقة ذلك، لما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا باختصار تظهر لنا أهمية العناية بالقرآن والسنة، بالقرآن والحديث. فلا يعلم ولا يفقه ولا يهتدي ولا يستقيم ولا يتقي ولا يدرك محبة الله ولا يدرك السعادة ولا يدرك الصلاح ولا يدرك الفلاح ولا تحصل له النجاة ولا الشفاعة من لم يكن على السنة إليها صائرا وعليها سائرا، ودائما وأبدا أولا وآخرا، حتى يبقى الله تعالى كذلك. سبحان الله العظيم. فمن لم يكن كذلك والله ليس في ذلك في شيء، ولو زعم أكثر من شيء. لذلك عباد الله، تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان يقول حسبي القرآن، ما وجدت في القرآن حلالا حللته لنفسي، وما وجدت في القرآن حرام حرمته على نفسي، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله تعالى. يعني هذا الذي حرمه الله هو الذي حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن الذي حرمه رسوله هو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. والآيات في ذلك كثيرة، والنصوص في ذلك غزيرة، فتبين لنا إذن السبيل ودليل العلم والحلم والفقه والعبادة الصحيحة. لا تتأتى للناس إلا ذلك، ويرحم الله العلماء الذين ذكروا أدلة على ذلك وآثارا تؤكد ذلك وتؤيد وتعضد ذلك، والحمد لله. تتصور أنت، تصور مثلا الإمام الشافعي يقول: أجمع المسلمون، هذا في السنة استقلالا، فكيف بكونها مفسرة وموضحة وشارحة للقرآن الكريم، ولا يتوصل ولا يدرك ولا يعلم معنى ذلك ومقتضى تلك الآية، ويحقق الإنسان المراد من ذلك ويعمل كذلك بالمطلوب منه في كل ذلك إلا على السنة، فكيف بذلك يا إخوان؟ هذا إذا كان استقلالا، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها بقول أحد. سبحان الله العظيم. فإذا باختصار شديد لأن نختم هذه الكلمة في بيان هذه الأهمية بكلام بأثر يسند ويذكر ويروى كذلك عن الإمام أحمد ابن حنبل لما قال دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. هذه فقط بعض يعني الأهمية بصفة مجملة ومختصرة تبين أهمية العناية بالقرآن والسنة. فإن شاء الله بعد المغرب سنبين ثمرة ذلك، ثمرة أثر الاهتمام والرجوع والعناية يا كذا بالقرآن والسنة في المسجد الخضر. هكذا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.